عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. عليك بالسمع والطاعة في عسرك، إذا كنت تحت هذا الوالي في عسر وضيق عليك بالسمع والطاعة، ويسرك إذا كنت في رفاهية ونعمة عليك بالسمع والطاعة، ومنشطك إذا أمرك بأمر تنشط إليه، قال عليك أن تراجع المالية لتستلم مكافأة تنشط إلى هذا عليك بالسمع والطاعة، ومكرهك إذا أمرك بأمر تكرهه عليك بالسمع والطاعة، وأثرة عليك. ما معنى وأثرة؟ إذا رأيت أنه استؤثر دونك في الحقوق التي تستحقها أنت فأعطيت لغيرك عليك بالسمع والطاعة، وهذا في الصحيح. كذلك سبحان الله في صحيح مسلم قام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ سبحان الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يطلبون حقوقهم وهي السمع والطاعة ويمنعوننا حقنا فلا يعطونا الحقوق فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب، فقام الرجل وسأل ثانية، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الرجل فسأل ثالثة، فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. سبحان الله، هذا الميزان. يوم القيامة كل سيحاسب، لن ينجو الملك لأنه ملك، ولن ينجو الأمير لأنه أمير، ولن ينجو الوزير لأنه وزير، ولن ينجو أحد، كل سيحاسب، ولكن الميزان فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. قد يأتي الشيطان إلى الناس كما وقع لبعض المسلمين في هذا الزمان وقال لهم السمع والطاعة إنما هو للأئمة العدول كأبي بكر وعمر أهل الطاعة أهل التقى، أما هؤلاء أهل المعاصي لا سمع لهم ولا طاعة، نخرج عليهم تدينا لله نجاهد في سبيل الله. وهذا والله من وساوس الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب فقال يقوم فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. سبحان الله، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ أمر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وجاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، طاعة من اتقى مفروغ منها، لكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل فذكر الشر. فقال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلا ينزعن يدا من طاعة وليكره ما يأتي من معصية الله. وهذا التوسط، نكره المعاصي ولو فعلها الكبراء، ولكن المسلم لا ينزع اليد من الطاعة. فإن قال قائل ما حد الطاعة لولي الأمر المسلم؟ نقول أيضا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجعلها لفقيه ولا لعالم حتى لا يختلف فيها الناس. العالم لو قال قالوا هذا يداهن، هذا ذنب بغلة السلطان، هذا عالم الحكومة، لكن من يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان في قلبه مرض؟ ولذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والمعصية في الإسلام هي ترك الواجب أو فعل الحرام. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليها أميرا فأغضبوا أميرهم غضب الأمير منهم فقال اجمعوا حطبا، فذهبوا يجمعون الحطب وجاءوا بالحطب. قال أوقدوا نارا، فأوقدوا نارا عظيمة، فقال ادخلوها. وقد قال لهم قبل هذا ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمين؟ قالوا بلى. قال ادخلوها، ادخلوا النار. قال الراوي فأخذ بعضهم بحجز ثيابهم، رفعوا ثيابهم يريدون أن يدخلوا لما يعلمون من التشديد في طاعة الأمير، ولكن عقلاءهم منعوهم وسكن غضب الأمير. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له هذا، فقال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالطاعة لا تكون في المعاصي، وإنما تكون فيما ليس معصية. ولو تمسك المسلمون بهذا لتحققت لهم السعادة ولاطمأنت أوطانهم، وإذا اختل هذا اختل الأمن، وإذا اختل الأمن اختل الدين. فالدين لا يقوم إلا مع الأمن، ولهذا امتن الله بالأمن فقال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن هو الأصل لإقامة الدين، ويجب على الأمة جميعا أن ترجع في شؤونها إلى علمائها الربانيين، وأن تميت العواطف وأن تميت الأهواء، فإنها تجر البلاء. لماذا؟ لأن حال المنافقين أنهم يتصدرون للأمور بأنفسهم، أما حال المؤمنين فإنهم يردون الأمور إلى العلماء الربانيين. قال الله عز وجل على المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والخير كل الخير في الرجوع إلى العلماء الربانيين، علماء السنة الذين يدلون الناس على الخير والهدى ويلزمونهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الشيخ يقول لك تعال عندي، الحق عندي اترك هؤلاء، وهذا يقول لا لا الحق عندي تعال اترك أولئك، والاختلاف موجود وكل يقوله، فماذا نصنع؟ الرؤوف بنا الرحيم بنا رسولنا صلى الله عليه وسلم دلنا على طريق النجاة، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالنجاة هي في التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت أحدا يقول تعال هنا والآخر يقول تعال هنا، فانظر السنة مع من، من الذي إذا قال قال قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزم هذا الطريق. ويخالف السنة البدعة، يخالف السنة البدعة، يخالف الاتباع الابتداع. والبدعة معناها الأمر المحدث في اللغة، كل أمر محدث في لغة العرب فهو بدعة. أما في الاصطلاح الشرعي فالبدعة في الشرع هي الطريقة المحدثة التي يتقرب بها إلى الله. الطريقة المحدثة معناها التي لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أحدثت بعده، التي يتقرب بها إلى الله، وهذا يخرج الأمور المحدثة التي لا يتقرب بها إلى الله، فإنها لا تسمى بدعة عند علماء الإسلام، مثل ركوب السيارات ومثل الاستماع للمذياع، هذه لا يقصد بها بذاتها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه لا تسمى بدعة. والبدعة نوعان، بدعة حقيقية ومعناها الأمر الذي لم يشرع بأصله، جديد بالكلية، لم يشرع في الإسلام. مثاله بدعة التبتل، أي التقرب إلى الله بترك النكاح. فيأتي إنسان يقول أنا لا أتزوج، أعبد الله بأني لا أتزوج، نقول هذه بدعة حقيقية. لماذا؟ لأن عدم الزواج لم يشرع أصلا، بل جاءت النصوص بالأمر بالزواج، فهذه بدعة حقيقية. والنوع الثاني بدعة إضافية. معنى البدعة الإضافية يا إخوة أن يكون الشيء قد شرع بأصله لكنه يضاف إلى أمر غير مشروع، كأن يضاف العمل إلى جنس غير مشروع. الأضحية في عيد الأضحى مشروعة أو ليست مشروعة؟ مشروعة، ولكنها مشروعة ببهيمة الأنعام، هذا جنسها. فلو جاء شخص قال أنا أضحي بالغزال، قلنا هذه بدعة. قال الأضحية ثابتة، قلنا نعم، لكن الجنس هذا لم يثبت، فهذه بدعة إضافية لأنه جاء بجنس لم يأتي به الشرع. أو أن يضاف المشروع أصلا إلى كيفية لم تشرع، إلى كيفية لم تشرع، يعني يأتي بكيفية جديدة. مثلا لو أن إنسانا يصلي الظهر 4 ركعات لكنه يبدأ بالتشهد الأخير، وهو قد صلى الظهر هنا 4 ركعات والظهر مشروع، نقول هذه بدعة. لماذا؟ لأن هذه الكيفية لم تشرع. أو يضاف الأصل المشروع إلى هيئة لم تشرع، كمن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم 100 مرة، هذا سنة ولا بدعة؟ هذا سنة، لكنه يلزم نفسه أنه يقولها قائما وقد وضع اليمنى على اليسرى، كل يوم بعدما يصلي الفجر يقوم قائما ويضع اليمنى على اليسرى هكذا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، نقول هذه بدعة. هذه بدعة إضافية لأنه أضافها إلى هيئة لم تشرع. ومثله أيضا أن يجتمع القوم ويتحلقون ويكون لهم شيخ ويقول لهم كبروا 100، فيقولون بصوت واحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى ينتهوا، ثم يقول لهم آخر هللوا 100، يقول لهم هلل فيهللون 100 وهكذا. هذه أيضا هيئة ليست مشروعة، وسيأتي دليل على هذا إن شاء الله. كذلك من البدعة الإضافية إذا أضيف الأصل المشروع إلى زمن لم يشرع. فلو أن إنسانا قال أنا أريد أن أذكر أذكار الصباح في الثلث الأخير من الليل، قال أذكار الصباح أريد أن أجعلها في الثلث الأخير من الليل لأن الثلث الأخير من الليل وقت مبارك، قلنا له هذه بدعة. قال كيف وأذكار الصباح ثابتة؟ قلنا نعم، لكنها مضافة إلى الصباح وأنت أضفتها إلى الثلث الأخير من الليل. لو أن شخصا جاء وقال رمي الجمار في أيام التشريق فيه زحام، فأنا أرمي الجمار يوم 7 و6 و5 من ذي الحجة، نقسم الرمي فنجعل أناسا يرمون يوم 1 و2 و3 وأناسا يرمون يوم 4 و5 و6 وهكذا، نقول له هذه بدعة. يقول رمي الجمار ثابت، نقول نعم، لكنك أضفته إلى زمن لم يشرع. كذلك من البدعة الإضافية أن يضاف العمل إلى مكان لم يشرع العمل فيه. مثلا لو أن شخصا قال ذبح الهدي في مكة يعني كثير ولا يوجد فقراء، فنحن نقول كل أهل بلد يذبحون هديهم في بلدهم، نقول له هذه بدعة. يقول الهدي ثابت، نقول نعم، لكن الله عز وجل جعله في مكة هديا بالغ الكعبة، فأنت أضفته إلى مكان لم يشرع، فهذه تسمى البدعة الإضافية. وبعض المسلمين قد يغتر بها لأنه يرى أن أصلها مشروع فينظر إلى الأصل ولا يتنبه إلى الإضافة. والبدع كلها مذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، وكل في لغة العرب أقوى ألفاظ العموم، فإذا أضيفت إلى نكرة دلت على استغراق العموم، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وهذا تعميم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث عظيم عجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، واسم الإشارة لا يطلق إلا على موجود، أنت لا تقول عن غائب هذا، وإنما تقول للموجود هذا. فمعنى هذا: من أحدث في الدين الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فجاء بجديد فهو رد، أي مردود على صاحبه. وقد جاء أصل يبين لنا هذا، ويبين لنا أن البدع بنوعيها مذمومة ويبغضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء 3 نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته يسألون عن عبادته فأخبروا عنها، فكأنهم تقالوها، قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فمذنبون نحتاج إلى زيادة عبادة. فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء أتبتل. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم دائما. وقال الثالث: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. الأول بدعة أصلية حقيقية، والثاني والثالث إضافية، لأن قيام الليل مشروع والصيام مشروع. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وخطب وقال: ما بال رجال يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله وأعلمكم بالله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم نيتهم حسنة، يريدون الخير، لكن لما خالفوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والمسلم يبغض البدع لو عرف حقيقة الأمر، ولا بد. لماذا؟ لأن ذلك يرجع إلى أصلين عظيمين لا ينازع فيهما مسلم. أما الأصل الأول فهو أن الله عز وجل قد أكمل الدين، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا في يوم عرفة في حجة الوداع. وأتممت عليكم نعمتي، تمت النعمة، والتام إذا أضيف إليه شيء كان زائدا ليس منه، الشيء إذا تم فأضفت له شيئا هل يدخل فيه؟ لا بد أن يخرج منه. ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني أن هذا هو الإسلام وقد رضيه الله. فالمسلم يرضى بما رضيه الله، ويشهد متيقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ الدين على الكمال. ولذا قال الإمام مالك: من أحدث في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. ما لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم دينا فورب الكعبة إنه ليس اليوم دينا. والذي يزيد ويأتي بأعمال لم تشرع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يأتي بأشياء ليست من الدين قطعا، لأن الدين قد تم. وهو أيضا كمن يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكمل الدين. وأنا أعتقد اعتقادا جازما أنه لا يوجد مسلم يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى بأن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا. الأمر الثاني والأصل الثاني أننا نعتقد اعتقادا جازما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأفضل الناس وأكمل الناس، ولا أعتقد أن مسلما يرضى أن يقول بلسانه أو بحاله إنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جاء بعبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم لا بقوله ولا بفعله ولا بدلالته هو يزعم بحاله أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ الأفضلية في الإسلام يا إخوة بأي شيء؟ هل هي بالشرف؟ هل هي بالنسب؟ هل هي باللون؟ هل هي بالطول؟ هل هي بالقصر؟ كل ذلك لا، وإنما الأفضلية والكرم بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والذي يعمل عملا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه أتقى منه، لأن التقوى هي العمل الصالح. فإذا عملت عملا تعتقد أنه صالح فقد زعمت أنك أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل عليه. ولهذا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره، مثلا في إنكاره على الصحابة الذين ذكروا ما ذكروا قبل قليل، قال إني أتقاكم لله، لن يأتي أحد بعمل فيسبقني به، إني أتقاكم لله. وعندما أمر الصحابة في حجة الوداع أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ الحج ويجعله عمرة، وتأخر بعض الصحابة عن هذا، خطب وقال إني أتقاكم لله وأعلمكم بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأعلم الناس بالله، ولذلك الكمال كل الكمال فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر البدع بشتى أنواعها حذرا شديدا. فإن قال لنا قائل هناك بدع حسنة، قلنا أولا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولم يقل إن بدعة حسنة أبدا. فإن قال قد قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فهذه بدعة حسنة، نقول تعالوا ننظر ما هذه البدعة. عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح، وقد كانوا يصلون أوزاعا متفرقين، فجمعهم على إمام، فلما رآهم قال نعمة البدعة هذه. هنا يحتمل أنها البدعة الشرعية ويحتمل أنها البدعة اللغوية. فمعنى البدعة اللغوية أنها الأمر الجديد الذي لم يعرفه الناس، ومعنى البدعة الشرعية أنه أمر محدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لننظر من أي النوعين هي. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الليلة في رمضان، صلى بهم الليلة التراويح، ثم اجتمعوا في اليوم الثاني فصلى بهم، ثم اجتمعوا في اليوم الثالث فصلى بهم، ثم كثروا في اليوم الرابع حتى ملأوا المسجد فلم يخرج إليهم. فلما أصبح قال أما إني علمت ما صنعتم ولكني خشيت أن تفرض عليكم، يعني خشيت لو استمريت أصلي بكم أن تكون فرضا فتعجزوا عنها، فترك الاجتماع خوف أن تفرض. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى هذا الخوف، فجاء عمر رضي الله عنه فجمع الناس كما اجتمعوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال العلة المانعة. إذن هذه ليست بدعة في الدين، وإنما مقصود عمر نعمة هذا الشيء الجديد الذي لم يعهده الناس لأنه كان متروكا، وهذا واضح بحمد الله. فإن قال قائل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، والذي يعمل هذه الأعمال هو سن سنة حسنة. نقول أولا ما معنى الحديث؟ من سن في الإسلام سنة حسنة. أولى ما يفسر به الحديث سبب الحديث. فمعنى الحديث من فعل فعلا قد شرع فاقتدى به الناس. بعضهم يعبر يقول من أحيا سنة مشروعة، والمعنى الأعم من فعل فعلا قد شرع فاقتدى به الناس. يعني مثلا أن لو كنت في بلد الناس لا يصومون الاثنين والخميس فصمت الاثنين والخميس فرآك الناس فاقتدوا بك، لك أجر كل من يقتدي بك لأنك قد فعلت سنة فاقتدي بك. ما الدليل على هذا المعنى؟ الدليل الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم قوم فقراء قد تقطعت ثيابهم وأنهكهم الجوع خطب الناس وحثهم على الصدقة، فقام رجل من الأنصار إلى بيته فجاء بشيء بصرة لا يكاد يحملها، يكاد أن يعجز عنها، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة. فلما رآه الناس تتابعوا تشجعوا وكل ذهب وجاء بشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. هل هذا الرجل اخترع شيئا لم يشرع؟ لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصدقة، لكن هذا الرجل أول من نفذ فاقتدى به الناس فنال الأجر. فهذا هو المراد بمن سن في الإسلام سنة حسنة. فإن قال لنا قائل المسلمون قد رأوا بعض الأمور حسنة، رأوها حسنة، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. إذن ما دام أنه حسن عند الله كيف تقولون بدعة وتنكرونه وقد رآه المسلمون حسنا؟ نقول أولا يا إخوة هذا ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع على ذلك الحفاظ. يقول الحافظ العلائي الشافعي خليل بن كيكلدي من حفاظ الحديث يقول لم أجده مرفوعا، يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال. حافظ العلائي يقول بحثت عنه في الكتب لم أجد، سألت العلماء لم يعرفوه. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله إن هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يضيفه إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا علم عنده بالحديث. ويقول الحافظ ابن حجر الشافعي وهو الملقب بخاتمة الحفاظ لم أجده مرفوعا، يقول عن هذا الحديث لم أجده مرفوعا. إذن هو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا هذا الحديث من المسلمون المرادون في الحديث؟ ما رآه المسلمون، إما أنهم الصحابة، لأن هذا الحقيقة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، من كلام ابن مسعود رضي الله عنه فقال ما رآه المسلمون، إما أنهم الصحابة وهذا الظاهر، يعني ما رآه الصحابة حسنا ما أجمع عليه الصحابة فهو عند الله حسن، وهذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال قبل هذه الجملة ثم نظر، أي الله عز وجل، ثم نظر في قلوب العباد فرأى خير قلوب العباد قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارهم وزراء لنبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله. إذن المراد الصحابة. ولو تأملنا كل البدع الموجودة عند المسلمين لما وجدنا بدعة واحدة في زمن الصحابة رضوان الله عليه. وإما أن يكون المراد بالمسلمين عموم المسلمين، فيكون المراد ما أجمع المسلمون على حسنه، ولا نعرف بدعة أجمع المسلمون على حسنه. ثم أن ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه شيء يدل على إنكار البدع، فقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه مر على قوم قد تحلقوا في مسجد الكوفة ولهم شيخ يقول لهم هللوا 100 كبروا 100 فيهللون ويكبرون، فذهب إلى دار ابن مسعود رضي الله عنه لأنه هو الوالي على الكوفة، فوقف على بابه حتى خرج، فلما خرج قال يا ابن مسعود قد رأيت اليوم عجبا، قد رأيت اليوم شيئا عجيبا. قال وماذا رأيت؟ قال رأيت قوما يصنعون كذا وكذا في المسجد. قال فما صنعت؟ قال جئت أنظر رأيك، لأنه الأمير. قال فانطلق بنا إليهم. فانطلقا حتى وقف ابن مسعود عليهم فقال لهم كلمة بليغة، قال أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. يا قوم أنتم تعملون هذا العمل، إما أنه هدى فأنتم أهدى من الصحابة، وإما أنه ليس هدى فهو ضلالة، لأنه إما هدى أو ضلالة. فطبعا شق عليهم أن يقولوا إنهم أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشق عليهم أيضا أن يقولوا إنهم مفتتحوا باب ضلالة، والأمر لا بد من أحد هذين. فحادوا إلى أمر آخر، قالوا سبحان الله يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، يا ابن مسعود نيتنا حسنة. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يدرك كثير، لأن إدراك الخير لا يكون إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليهم هذا الفعل، فدل ذلك على أن البدع يعني بأنواعها مذمومة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بحمد الله واضح بين. ولذا ينبغي على المسلم أن يأخذ نفسه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اجتهد المسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى ذلك وقته. لكن الشيطان يرغب الإنسان في أشياء من أجل أن يصرفه عن السنة، لأن الشيطان خبيث له طرق في صرف الإنسان عن الخير. لا يأتي للإنسان ويقول له اذهب وزني واذهب واسرق، وإنما يشم قلوب الناس، ويأتي لكل إنسان من الطريق التي يضعف فيها. فقد يدل الإنسان على شيء ليحرمه من شيء أحسن، فقد يدل الإنسان على البدعة ليحرمه من السنة. بل ذكر أهل العلم أنه من خبثه قد يدل الإنسان على قيام الليل إذا علم أنه إذا قام الليل نام عن الفجر، فيشجع على قيام الليل ويرغب في قيام الليل من أجل أن لا يصلي الفجر، لأن صلاة الفجر أعظم من قيام الليل، وهكذا. ولذا ينبغي على المسلم أن يحذر طريق الشيطان وأن يسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه الخير كله، وفيه الحق كله، وفيه الكمال كله، وفيه التمام كله، وما أحدث بعده إنما هو زائد عن الدين لا خير فيه. ولهذا في حديثنا الذي معنا وهو الذي ساقنا إلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونلحظ في الحديث يا إخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمر بالخير والنهي عن الشر، وهذه طريقة الأنبياء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويخطئ من يقول إنا نأمر بالمعروف وإذا أمرنا بالمعروف زال المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذه طريقة الأنبياء وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ بعد هذا الحديث الحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقد أشرت إليه، ومعناه أنه مردود على صاحبه غير مقبول. وفي الرواية الأخرى عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وسبحان الله في هذا حكمة يا إخوة، لأنك لو قلت لإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال أنا لم أحدثها، أنا لم أحدثها، أنا لم أخترعها، اخترعها غيري، يأتيه الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو يعمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أن هذا الحديث أصل عظيم في الدين ينبغي على المسلمين أن يحفظوه وأن يشيعوا الاستدلال به. وقد ذكر بعض الأئمة كالإمام أحمد أن مدار الدين على ثلاثة أحاديث، سبحان الله، مدار الدين في الجملة على ثلاثة أحاديث. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، وهذا الإخلاص. والحديث الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا رد البدع. والحديث الثالث الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. وهذا أصل الأحكام كلها، أصل الحلال والحرام هذا الحديث. فالدين يدور على هذه الأحاديث الثلاثة، ومن أحكم هذه الأحاديث الثلاثة فقد أحكم دينه. وهذا من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الله قد آتاه جوامع الكلم فيأتي بالمعاني الكثيرة في العبارات اليسيرة. وهذا من اليسر في هذا الدين، لأن جوامعه يسيرة، كل مسلم يستطيع أن يحفظها ويعرفها. ونقف عند هذا الموطن ونرجع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الجليل العظيم غدا إن شاء الله، والله أعلم.